بسم الله الرحمن الرحيم. في مسألة التوحيد أطلنا والمسألة فيها خير، لكن ممكن نقتصر على بعض ما مضى وإن شاء الله الباقي يأتي مع الوقت. كنا أخذنا القصص في القرآن والحجج، نذكر فقط الأمثال. الأمثال في القرآن سبحان الله تجمع بين الحكم والحكمة، والمثل عند العرب، المثل عند العرب هو سيد الكلام، سيد الكلام عندهم الأمثال، ولا كل كلام يصير مثل، ما يجي المثل إلا نادرا. وهو يجمع ثلاثة أوصاف: اختصار اللفظ وإصابة المعنى وجودة التشبيه حتى ما ينسى. مثل يصبح مثل، هو سيد الكلام، كل لفظه مختصر ويصيب كبد المعنى اللي في خاطر الناس، ويكون فيه تشبيه حتى ما ينسى. وألف الناس في الأمثال كتب كثيرة، منها الأمثال لأبي عبيد، كتاب نفيس والله وطيب، أبي عبيد القاسم بن سلام، حتى أن ابن عبد ربه الأندلسي جرده من السند ووضع كله في العقد الفريد، كل كتاب الأمثال لأبي عبيد. ومن أحسنها كتاب مجمع الأمثال الميداني، كتاب مجمع الأمثال الميداني يجمع أمثال العرب وقصصها، وكتاب ما يمل الصراحة، لأن كل مثل له قصة وفيه نوادر وفيهم. وفيه كتاب الأمثال إبراهيم الحربي، أمثال كثيرة، وفيه ناس ألفوا في أمثال القرآن وأمثال الحديث. المثل قد يطلق الأمثال بمعنى الأوصاف، مثل بمعنى الوصف، مثل قوله تعالى: كمثل الحمار يحمل أسفارا، مثل الحمار يحمل أسفارا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. وقد يكون المثل بمعنى الكلام الجوامع والحكم، القواعد الكلية كلها أمثال، حتى القواعد الكلية أمثال: إن الله لا يحب الفساد، إن الله لا يهدي كيد الخائنين، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، إن الله، هذه كلها أمثال. وأوضح من ذلك أن المثل عندنا يطلقونه على العلم، العلم حتى الأعلام اللي يهتدي بها الناس في البر والبحر يسمونها أمثال. ليه؟ لأنها أعلام. مثلا ليس أي جبل يسمى مثل، الجبل اللي له اسم والهيئة، مثل جبل حراء وجبل ثبير وجبل الأخشبين، هذه أمثال. ليش؟ لأن علامات وبالنجم هم يهتدون. فأيضا إذن المثل في الكلام مثل الأعلام اللي في الأرض، من آيات الجوار في البحر كالأعلام، أعلام يهتدي بها الناس. والمثل مهم، لأنه يمكن مثل واحد يختصر عليك تجارب كثيرة وقع فيها من قبلك، فالمثل يختصر عليك، يختصر عليك كثير. ولذلك الأمثال تراها علم نفيس الصراحة. قد يكون الأمثال في القرآن مدح أو ذم أو حجاج أو افتخار أو اعتذار. في أمثال صريحة في القرآن: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، أو كظلمات في بحر لجي كسراب بقيع، هذا مثل صريح. وفي أمثال خفية مثل: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به لنار جهنم. أمثال القرآن لا حصر لها، يكاد القرآن أصلا القرآن كله مثل، كله أعلام، كله علامات يهتدي بها الناس. القرآن هو سيد الكلام، فكله كله مجمع الحكمة. لكن في أشياء سبحان الله كثيرة على ألسنة الناس وهي أصلا من القرآن: لا إكراه في الدين، أحضرت الأنفس الشح. شوف كيف المثل يكون مختصر ومصيب وتشبيه تصوير فيه: أحضرت الأنفس الشح، لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، تجد على لسنة العامة والخاصة. وعلى هذا قس. لكن لو كان عندك خبرة في الأمثال وكيف صناعة الأمثال عند العرب، ثم قارنتها بأمثال القرآن، لوجدت البون شاسع كما في القصة والحجة وغيره. بعض العرب حكيم كان ينطق بالأمثال، ما يقول كلمة إلا سجلت مثل، قال فأرسلها مثلا منهم قس بن ساعدة، ويروى أنه كان حنيف وموحد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر مقامه في عكاظ، ويقول كنت أذكر يوم يقوم في عكاظ ويحدث الناس، فكان يرسل أمثال من تمكن الحكمة فيه، يكاد يكون كلامه أمثال حكم، وغيره من فصحاء العرب وحكمائهم. لكن هؤلاء الخبراء في الأمثال لو رأوا وسمعوا أمثال القرآن لرأوا أمرا لا يدان لأحد به من حسن المأخذ وقربه، ومن إصابة كبد المعنى على اختلاف الأجيال والأزمنة والأمكنة والناس، ومن جودة التشبيه، بحيث أنه يعني ما يمكن ينسر. ولو أن تأملنا أمثال القرآن وعرفناها مثل ما ندرس القصة في القرآن والحجة في القرآن، خاصة كما قال عمرو بن مرة أو عمرو بن ميمون، قال أنا أحس بالغبن إذا شفت مثل في القرآن ما عرفت معناه، لأن الله يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. هي نضربها للناس، لكن من اللي يمسكها يعقلها مثل عقال الإبل ويعرفها العالمون. فإذا فاتني مثل أحس أني يعني فعلا عرفت قدري الآن. تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالم. رب العالمين نوه بالأمثال كثيرا في القرآن، فقال ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، وقال ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، وقال إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، بعوضة فما فوق. ضرب الله مثل بالذباب، بالعنكبوت، بالبعوض، بالنحلة، بالنملة، بالحشرات، بالطيور، ضرب الله الأمثال كلها. وسبحان الله علم شريف. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه يقول وهذا موجود في المذكرة هذه إن شاء الله، يقول التوحيد لوحده ضرب فيه أكثر من 40 مثل. إذا عرفت في معنى المثل، ضرب لأجل التوحيد فقط أكثر من 40 مثل. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا، الحمد لله، إنه من يشرك بالله فقد فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وهذا أيضا علم شريف. ويكفينا هذه الآية وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالم. طيب، من إعجاز المعنى أخذنا الحق المحض اللي لا تشوب الشائبة، والقصص العجيبة، والأمثال المحكمة، والحجج البالغة، ومنها كذلك السنن المحكمة، السنن المحكمة، وهذه أخذناها وشرحناها في سورة يوسف اللي هي القواعد الكلية، وهذه عجيبة في القرآن. كل والشيخ محمد بن عبد الوهاب من فقهه دائما في تفسيره يركز على المسألة هذه، كل مسألة فرعية يربطها بأصل. في سورة يوسف أمر عجب، يعني كمثال كل شيء فرعي مربوط بقاعدة كلية، وهذا إحكام ما بعد إحكام. إنه ربي أحسن مثواي، أو شيء قال الله عز وجل والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. شوف هذه فرعي وأصل، ليش آتيناه حكما وعلما؟ كذلك نجزي المحسنين. إنه ربي، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، إن الله إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائن. كل شيء مربوط بشيء، حتى الأسماء الحسنى هي قواعد كلية، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، عزيز وحكيم، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، القاعدة الكلية إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، الله على كل شيء قدير. في السنن المحكمة هذه والقواعد الكلية، هذا علم شريف في القرآن وإعجاز. كذلك فيها أيضا الشرائع العادلة، يكفي قول الله عز وجل النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عنده في التوراة والإنجيل، ثم ذكر الشرائع العادلة الخمس اللي تقوم عليها كل شريعة، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. هذه الخمس العظيمة، هذه باهرة. لو ترى الإعجاز في الشريعة في القرآن، يعني مثلا أهل القانون، يعني نحن ذكرنا أهل القصة، أهل الأمثال، أهل الحجج، أهل الجدل، أهل الطب، ناتي الآن إلى أهل القانون، يرون في قوانين القرآن من الضبط والإحكام على اختلاف الناس والأجيال. والقرآن مو يعني لدولة معينة ممكن حصر طبائعهم وأخلاقهم، لا، لكل الطبائع، كل الألوان، كل الأجناس. ويأتي قانون محكم مثل الميراث، البنت لها النصف كذا، وإذا كان معها أخوها كذا، وإذا كان معها أختها كذا، وإذا كان معها أخت مع البنت كذا، على اختلاف وتنوع المواريث تجد سبحان الله أنه في كل قضية فرعية هذا هو العدل المحض. يعني هذا ما يمكن حسابيا أن في بشر ينظم قاعدة المواريث بهذا التنظيم، ممكن استحالة، لأن عندك مليارات البشر على اختلاف، وكل ورثة لهم قضية خاصة، هذول أبوهم مثلا، وهذول عندهم عمان، وهذول عندهم خوال، وهذول عندهم أم، وهذول عندهم أخوهم الكبير، وهذول عندهم خوات، وهذول عندهم كذا، أشكال وألوان. ولكن النظام، نظام المواريث موضوع بطريقة محكمة، بحيث إن أي قضية في أي زمن في أي مكان في أي جيل في أي، سيكون التقسيم الشرعي هو العادل تماما. والله لو اجتمع خبراء القانون من أرسطو وحق العراق هذاك حمورابي وجاي، ما يمكن، ما يمكن، استحالة، استحالة إنهم يضعون قانون للمواريث مثل هذا القانون، موجود في القرآن بسهولة. كذلك قانون النكاح وقانون الطلاق وقانون البيع وقانون الشراء، ما يمكن هذا. الشرائع العادلة المنتظمة، الآن تلاحظون يجتمع خبراء القانون وفطاحلة القانون يحطون قانون ويجي واحد بسيط يخترق، يلقى له فيه ثغرة ويدخل معه. ما يمكن، ما يمكن قانون ما فيه ثغرة، استحالة. حتى خبراء القانون يعرفون هذا الشيء، الثغرة هذه هي النقص البشري، ويخترقه واحد جاهل أو عامي أو بليد كذا كذا، يلقى له ثغرة في القانون يدخل معه، ممكن. لكن الشريعة استحالة، إلا اللي يحتال وأصلا باب الحيل مغلق في الشريعة، لكن اللي بيجي الأمر من عند وجهه مستحالة، ما يتقل يجعل له مخرج. فالإعجاز اللي في القوانين اللي في القرآن والشرائع المحكمة هذه إعجاز ما بعد. اسألوا علماء الرياضيات عن المواريث، بس اسألوهم عن المواريث وعن النظام اللي فيها، وهل يمكن الخبراء الحاسوب الآن، خبراء البرمجيات وخبراء الرياضيات، أن يخترعوا نظام للمواريث مثل هذا النظام؟ ما يمكن، لأن يحتاج إلى آلاف العمليات والاحتمالات حتى تضبط مثل هذا الضبط. أنت حسبه بسيط، أن البنت إذا كان أختها معها لها ثلثين، وإذا كان أخوها معها لها الباقي، وإذا كان هي لحالها لها النص، وإذا كان تحسبه بسيط، هو مو بسيط، لأنها تركيبة، إذا كان كذا وكذا تقلب آلاف الاحتمالات، كل واحدة لها حل. كذلك أيضا من ضمن الأشياء الإخبار بالغيب، الإخبار بالغيب هذا إعجاز، إعجاز. الغيب الماضي والغيب الحاضر في وقتنا والغيب اللي في المستقبل، هذا أمر ترى لا يقل، الإخبار بالغيب لا يقل إعجاز عن غيره، الإخبار بالماضي لا يقل عن الإخبار بالمستقبل، لأن الإخبار بالماضي أشياء ما حد حضرها، وأشياء أصلا في معرفة الناس تنقطع أخبارها، ما في الآن أحد يخبر بأخبار قبل 5000 سنة 6000 سنة إلا عن طريق وحي أو يرجم بالغيب. لذلك يقولون حتى في الأنساب، في الأنساب إذا تعديت 10 آباء 15 آباء الباقي رجم بالغيب، ما في واحد يضبط أجداده واحد واحد واحد واحد ويعرف كل واحد باسمه وشخصيته، ما في أحد، إلا واحد مثلا فيه سبب خاص توافرت الهمم لحفظ نسبه، كأن يكون ملك أو سادن الكعبة مثلا أو كذا، يعني في همم توافرت ليحفظ نسبه. أما في الأحوال العادية يمكن الواحد يضبط إلى سابع جد ثامن جد يعرفهم بأشخاصهم، والباقي في علم الغيب، أنا من القبيلة الفلانية خلاص، ما يمكن. فكيف باللي بسلسل إلى آدم؟ ما يمكن، هذا استحالة. يقول ابن عباس: والله إن بين عدنان وبين إسماعيل 40 أب لا يعلمها النسابون. بين عدنان بس، لأن نسب النبي صلى الله عليه وسلم المعروف إلى عدنان، ما فوق عدنان ظن، لكن من عدنان معروف، عدنان وعياله وعيال عياله كلهم معروفين وأسماءهم وقصصهم، الباقي ظنون. إسماعيل معروف ومن فوق، كذب النسابون. الله يقول: لا يعلمهم إلا الله. فعندما يأتي القرآن ويأتي بأخبار دقيقة عن أشياء حصلت قبل 4000 سنة 5000 سنة، بناء الكعبة، إبراهيم وإسماعيل وكيف بنوها وكيف بوئت لهم وكيف، هذا إعجاز. ولذلك يقول الله عز وجل: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. حتى بني إسرائيل أنفسهم عندهم قصص مختلفين فيها وأنبياء مختلفين فيهم كذا، القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين، إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم، فتوكل على الله. وهذا يجر إلى أيضا مسألة أخرى في الإعجاز، وهي أنه تصديق لما بين يديه، هذا إعجاز، وهذا سيأتينا الآن في الشهود. مصدق لما بين يديه، اللي يعرف الكتب السابقة ويعرف هذا القرآن يعرف أنه ما يمكن، كما قال النجاشي قرأوا عليه وهو عالم بالكتب، قرأ عليه جعفر صدر سورة مريم لأن أمر عظيم، جاء عمرو بن العاص رضي الله عنه في كفره في جاهليته وذكر أشياء كثيرة، وقال تراهم يرمون مريم بالعظائم ويتكلمون عن عيسى بغير ما تتكلمون به، يعني جاء من النقطة اللي يريد أن يهيجهم ويرجعهم إلى مكة. فهذا أمر شديد. اجتمعوا الصحابة في الحبشة وقالوا: كيف نفعل الآن؟ النصارى يقولون عيسى ابن الله وحنا عندنا عقيدة أخرى. فقالوا: والله لا نحيد عن نحن، لماذا هاجرنا؟ فرار بالدين، نذكر ما ذكره الله عز وجل وليحصل ما يحصل. فقال لهم النجاشي: ماذا تقولون في عيسى؟ اختبار صعب، لكن هم أهل دين وآخرة، ماذا تقولون في عيسى؟ فقال جعفر: يا أيها الملك، هل لك أن أقرأ عليك بعض القرآن نزل على نبينا؟ قال: نعم أقرأ. وحوله البطارقة وعلماءه، فاستفتح جعفر رضي الله عنه وقرأ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا. وذكر وذكر ولين قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. فبكى النجاشي حتى أخذ لحيته وبكى البطارقة، ثم رفع النجاشي عودا من الأرض وقال: والله ما زاد هذا على ما نزل عيسى بمثل هذا، هذا والذي جاء على عيسى يخرج من مشكاة واحدة. هذا شاهد، هذا من الشهود، تصديق الذي بين يديه. لو كان في تناقض بين هذا الكتاب وبين الكتب السابقة لقالوا: كيف كلها من عند الله متناقضة؟ هذا إعجاز. كذلك في مسألة كشف الشبهات غير الحجج، طريقة القرآن في نقض الشبهات طريقة إعجازية، ينقض الشبهة نقض ما يبقي لها باقية. ولذلك أي كلمة فيها قل في القرآن أرعيها سمعك، فإنها إما حجة تلقن إياها أو شبهة ينقضها القرآن ويحلها حلا مبرما، وهذا في القرآن لا حصر له. كذلك القرآن هذا تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء، هذا مو بإعجاز، تفصيل كل شيء. نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء، وهدى ورحمة، وهدى ورحمة وبشرى، هذا أيضا إعجاز، كون هدى ورحمة وبشرى. القرآن كلامنا فيه طويل، لكن حتى ما نطيل نقرأ الثاني. نعم، صلى الله عليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الثاني: شهوده. والشهود على رسالته ونبوته كثر، أولهم رب العالمين. دائما عند القضاة، وأنا اسم القضاة، دائما اللي عند القاضي اللي يدعي دعوة وش القرينان؟ القرائن البينات والشهود، البينات. ولذلك الأول والثاني تراهم قرينان. النبي صلى الله عليه وسلم ادعى دعوة، قال أنا نبي، قال عمرو بن عبسة ما نبي، قال الله أرسلني. لما قيل له ما دليلك على هذه الدعوة؟ قال اثنان، البينات والشهود، أما البينات فهي القرآن، هذه بينتي، اسمعوا ما نزل علي. وكل عاقل يدري أن هذا لا يمكن أن يقوله بشر، وأن هذا كلام الله، البينات. الثاني الشهود، عندي شهود يشهدون أني رسول الله وأن الكلام اللي أتيت بهذا من عند الله، شهود. فإذا عندنا بالنسبة لأدلة رسالة صلى الله عليه وسلم كل اثنين قرينين، أول قرينين بينته وشهوده، أفمن كان على بينة من ربه وشهوده. الشهود اللي يشهدون للرسول صلى الله عليه وسلم إن الرسول من عند الله كثر، أولهم رب العالمين، أولهم رب العالمين. نعم صلى الله عليه. قال أولهم رب العالمين الشهيد على كل شيء، إذ كيف يأذن لأحد أن يدعي النبوة وهو كاذب، ثم لم يزل ينصره ويعلي كلمته بل ويعصمه من أعدائه. الآن يدعي على ربه أن الله أرسله، والله سبحانه وتعالى يعلم الغيب. لو فيه واحد الآن ينتحل شخصية أنه وزير الملك، والملك يدري عنه ويتكلم باسم الملك، يوقع باسم الملك ويامر ينهى باسم الملك، ويقول أنا تراني ما أتكلم من نفسي أتكلم باسم الملك، والملك دارٍ عنه ويدري أنه يكذب، يخليه؟ في ملوك الدنيا أحد بيخليه يتكلم باسمه ويوقع باسمه ويصرف باسمه؟ ما يخليه. فكيف هذا يقول الله أرسلني، الله أرسلني، والله يسمع كلامه شهيد عليه ويتركه؟ لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، بل ينصره ويعلي كلمته، بل يعصمه من أعدائه. يعصمه أصلا مسألة العصمة هذه نفسها دليل، يعني مثل ما قال واحد يقول لو إنسان كل واحد بيكذب بس ما يكذب في خطر على نفسه، في أحد يكذب خطر على نفسه؟ تكذب على الناس لكن في مخاطرة. الله عز وجل لما أنزل بلغ ما أنزل إليك من ربك والله يعصمك من الناس، خرج عليه الصلاة والسلام الحراس وقال انصرفوا لأهلكم. هذا ما يمكن واحد يقول الحراس انصرفوا لأهلكم إلا أنه صادق. لو كان مدعي للنبوة حاشا صلى الله عليه وسلم كان يعرف، لما قال دافنين سوا وين يروحون الحراس، لكن هو قال للحراس انصرفوا والله يعصمني من الناس، فإذا هو صادق. أول الشهود رب العالمين. قل أي شيء أكبر شهادة، أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، الله أكبر شيء، شهيد بيني وبينكم. نعم صلى الله عليه. وقول الله تعالى ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. من عنده علم الكتاب هذا نوع ثاني من الشهود، وهو إلى قيام الساعة كل من عنده علم يشهد للرسول صلى الله عليه وسلم. اللي عنده علم في القصص ويسمع القصص القرآنية بيشهد للرسول، واللي عنده علم في الأمثال وصاحب صنعة ويسمع الأمثال القرآنية بيشهد للرسول، واللي عنده علم في الجدل والحجج ويسمع حجج القرآن بيشهد للرسول، واللي عنده علم في الكتب السابقة وبيسمع أخبار الماضين بيشهد للرسول، واللي عنده علم في الطب، واللي عنده علم حتى في واحد كندي يقول إن في واحد بحار كل حياته في البحر وعطوه قرآن مترجم، ويوم قراه قال صاحب الكتاب هذا كان بحار، قالوا لا ما أصلا ما ركب البحر، يمكن ما شاف البحر أصلا، مو ما ركب يمكن ما رأه، قال الكلام اللي فيه في أوصاف البحر ما يمكن إلا واحد بحار، قالوا هذا محمد أسلم هو، يقول هذا ما يمكن إلا واحد عايش البحر، أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومثل قول الله عز وجل وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنه محيط بهم، يعني أوصاف كثيرة ما يمكن إلا واحد عايش. الطبيب يقول هل هذا كان طبيب؟ يقولون لا، يقول هذا يقول كلام ما يحسن إلا الأطباء. الفصيح يقول هل كل أصحاب هم يشهدون للرسول صلى الله عليه وسلم. إذن وش معنى ومن عنده علم الكتاب؟ من عنده علم أي علم ويقرأ الكتاب سيشهد للرسول إذا كان منصف، أي علم كان سيشهد للرسول. ومن ذلك من كان عنده علم الكتب السابقة وسمع هذا الكتاب سيشهد للرسول لأنه مصدق لما بين يديه. إذن هو أعم من كونه فلان أو كونه عالم بالكتب السابقة، أي صاحب علم يسمع القرآن سيشهد للرسول أن الرسول من عند الله. لكن أعظم شيء شهادة الله عز وجل. شوفوا من الآيات اللي تدل على أن الله هو أول شاهد، قول الله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكفى بالله وكان الله عزيزا حكيما. لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. إذا جت شهادة الله ما عاد نبغى إلا شهادة الله عز وجل، الله يشهد. قال تعالى أيضا من الآيات: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. قال تعالى: قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا. لو كنت أنا افتريته لا تملكون لي من الله شيئا، صاحب الحق سيأخذ حقه مني. لكن أنتم ترون العكس، ترون أن صاحب الحق يعلي كلمتي وينصرني ويعصمني. إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم ما تفيضون فيه. انظر في قوله: قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. انظر قوله: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. ما يكفي؟ انظر في قول الله عز وجل: قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض. كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض. انظر قوله: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، هذا شهد آخرين، لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلك مصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا. إذن إقرار وشهادة، وأنا معكم من الشاهدين، الأنبياء يشهدون وأنا معكم من الشاهدين على رسالة محمد عليه الصلاة والسلام. انظر إلى قول الله تعالى: وشهدوا أن الرسول حق. قول تعالى: قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله وتبغونها عوجا وأنتم شهداء. يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله، الكتاب الأولين والمعاصرين حتى، والله أن هذا خطاب لهم، لما تصدون عن سبيل الله وتبغونها عوجا وأنتم شهداء، والله أنكم تشهدون. إن هذا الكلام إنه لم يأتي من أعماق الصحراء ولم يأتي من كلام الأعراب، وأن كلام رب العالمين، لكن الإنصاف أقل شيء في العالم الإنصاف، كما قال عمار: أقل شيء في العالم الإنصاف. حتى أهل النفاق إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله. الأمة كلها شاهدة، وش يقول الحواريون؟ فاكتبنا مع الشاهدين، وشاهد ومشهود. إذن بينته وشهوده. لو قال لك أحد: ما دليلك أن محمد رسول الله؟ قل: هو له على هذه الدعوة بينة وشهود، بينة عادلة وشهود عدول. والشهود ما لهم حصر، يشهدون حتى الآن في الغرب في الشرق، كل يوم يطلع لك واحد يشهد يقول: أشهد أن محمد رسول الله، كل يوم من مختلف التخصصات ومختلفة، كل يوم يطلع واحد يشهد للرسول إنه حق. الشهود ما ينتهون، والملائكة يشهدون والأنبياء يشهدون، ومن عنده علم الكتاب مطلقا يشهد، والأمة هذه كلها من الشاهدين، والبشر والحجر يشهدون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا في مكة كان يسلم علي، كل ما مريت يقول: السلام عليك يا رسول الله، أشهد أنك رسول الله. حتى الحجر والشجر يشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ما في نقص في الشهود. خلاص أي عاقل، أي قضية دعوة يأتي هذا الكم الهائل من الشهود العدول، خلاص يذهب عنك الريب إن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن في ناس ما حضرناهم، ما عرفناهم، مثلا الملك عبد العزيز مثلا ما عرفناه، لكن عدول زمانه من العلماء ومن الأمراء ومن الصالحين من الناس عدول زمانه تكلموا عنه بكلام. هل عاقل يقول أنا غائب لكن الحاضرين من العدول؟ اترك المرجفين الآن، الآن لو واحد يقولك مثلا كيف ليش تكلم، ليش تمدح عبد العزيز ولا ليش تكلم فيه، تقول أنا ما أعرف والله، لكن أنا عاقل. الناس اللي حضروا وشافوه وعاشروه وغزوا معه وهم عدول، يعني إذا كان عدول ذلك الوقت كلهم تواطوا على الكذب ما عاد في الدنيا خير، ما عاد في الدنيا خير. في الدرة السنية مثلا نقرأ 60 عالم 70 عالم كلهم يقولون هذا على الحق وان هذا على الجادة وان هذا صحيح، إن ما قالوا أن خليفة راشد ولا قالوا كل أمور، ولا هو ادعى أن كل أموره على ما يريد الله ورسوله، أمور تخفى أمور يقصر عنها أمور، لكن مجتهد هو ما ادعى لنفسه الخلافة، هو يقول أنا ملك من ملوك المسلمين والملك غير الخلافة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخلافة بعدي 30 سنة ثم في آخر الزمان تعود على منهاج النبوة، لكن مقارنة بغيره من الملوك ملك عادل. نقول لك هذه دعوة، ايش دراك انه ملك عادل؟ قال الله ما حضرت، لكن فيه بينات الكتب والأمر الواضح، هدم القبور وقام السنة ونصب القضاء والناس بخير. والأمر الثاني الشهود، قالوا لأهل السبلة اللي قاموا عليه قالوا أنتم ما معكم ولا قاضي، عبد العزيز مع 70 قاضي، هذا واحد عاقل يقولوا له أهل السبلة أهل فتنة قاموا عليه، الله يتولى المسلمين كلهم ما أدري عنه، لكنهم أهل فتنة قطعا، العلماء قالوا أهل فتنة، هم قيامهم فتنة، الحمد لله اللي عافانا. قاموا على عبد العزيز، في واحد عاقل ينادون أهل السبلة يقولون تعال معنا، هو عاقل قال يا ناس عبد العزيز معه 70 قاضي كلهم يشهدون بالله أن الحق معه وأنتم ما معكم ولا قاضي، كيف أخلي الحق هذا وأجي معكم؟ قالوا هذولا مو ب70 قاضي هذولا 70 واوي يعني مزيف، هذا هذا وش تسوي، هذا هذا الهوى المحض. فطريقة استخدام الشهود لمعرفة ما غاب عنك طريقة يستخدمها كل العقلاء، والآن القضاء قائم على هذا الأمر، كل القضاء، لأن القاضي غائب عنه القضية ما حضرها، لكن إذا جاء واحد مدعي ما يعطيه بدعوة، يقول بينتك شهودك. النبي صلى الله عليه وسلم لما ادعى هذا الأمر جاب البينات القاطعة وجاب الشهود العدول، ملأوا البر والبحر، أولهم رب العالمين جل وعلا في علاه وملائكته ورسله والصالحين ومن عنده علم الكتاب، كلهم يشهدون أن هذا الكلام لا يمكن أن يقوله بشر وأن محمد رسول من عند الله. ما يكفي هذا إلا عند صاحب الهوى، ما يكفي بيقول هذا واوي، أما المنصف بيقول والله هذا مفحم. نعم نأخذ الآية بس. نعم أحسن الله عليك. وقول الله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وقول الله تعالى أفمن كان على بينة من ربي ويتلوه شاهد منه. شوف الربط بين البينة والشاهد في الآية، بينة وشاهد، أفمن كان على بينة ويتلوه شاهد، ومن قبله كتاب موسى بعد. نعم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. وقول الله تعالى عن عيسى عليه السلام ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وقول الله تعالى والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. يكفي هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على رسول محمد.